السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما نقله الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله، المتوفى في سنة 80 بعد 100. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: واللوح المحفوظ حق يستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. وقلنا أننا نؤمن باللوح المحفوظ وما كتب فيه من مقادير الخلق دون الوقوف على كيفية هذا اللوح وحجمه ومقداره، فهذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، فلم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول الإمام: والقلم حق، والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. اعلموا إخواني أن مسألة المقادير والقضاء والقدر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ركن كما تعلمون من أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل، ويجب علينا الإيمان به، ويجب علينا الإيمان به إيمانا مجملا ابتداء، وبعد ذلك إذا جاء التفصيل فيجب الإيمان بالتفصيل. فنؤمن بالقضاء والقدر، بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، أي كتبها، وأن هذه الأشياء في علم المولى عز وجل، وعلم الله تبارك وتعالى أزلي بأزلية الله عز وجل. طيب، التفاصيل، أي تفاصيل القضاء والقدر، تفاصيل القضاء والقدر بمعنى مراحل القضاء والقدر اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل هذه المراتب دلت عليها الأدلة الشرعية. يبقى في هذه الحالة بدأنا نتكلم في تفصيل الإيمان بالقضاء والقدر تماما، كما نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر مجملا. هناك يوم يسمى اليوم الآخر، يوم القيامة، به نهاية الحياة الدنيا ونهاية الحياة البرزخية، يبعث الله عز وجل فيه الخلائق للحساب، ده إجمالا. التفاصيل ما يحدث فيه، فكل دليل دل على تفصيل في إيمان مجمل يجب علينا الإيمان بالدليل المفصل. طيب، لو أن إنسانا آمن إيمانا مجملا بقضية معينة، وليكن مثلا آمن إيمانا مجملا بعذاب القبر، أو آمن إيمانا مجملا بيوم القيامة، ثم جاءت الأدلة الشرعية التفصيلية بهذه القضية التي آمن بها، ولم يؤمن بالأدلة التفصيلية، لم ينفعه الإيمان المجمل. واضح ليه ولا لا؟ لم ينفعه الإيمان المجمل. يبقى هو يؤمن بعذاب القبر، طيب ده فيه ملكان منكر ونكير ويضربينه ويسألونه إلى غير ذلك، قال لك لا، لا أؤمن بالكلام ده، لا ينفعه الإيمان المجمل. يبقى لابد الإيمان المجمل ابتداء، ومن ثم يأتيه الإيمان المفصل. أما إذا كانت القضية الإيمان بها إيمانا مجملا فقط ولم يأتي بها نص شرعي بالتفصيل، خلاص، يعني احنا نؤمن بأن الله عز وجل أرسل نبيا اسمه إلياس، واخد بالك، خلاص ده الإيمان اللي عندنا، لم يرد عنه تفصيل أكثر من ذلك. ونؤمن بأن الله عز وجل أرسل نبيا اسمه لوط إلى قرية سدوم، وكانوا يفعلون كذا وكذا وكذا، لما؟ لأن النص التفصيلي جاء بذلك. يبقى نريد أن نفرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل. الإيمان المجمل ده واجب على كل مسلم أن يؤمن بأي قضية كلية جاءت في النص الشرعي، وإذا جاء التفصيل في أي قضية كلية يجب عليه أن يؤمن بها. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، أربع مرات: مرتبة العلم، مرتبة العلم، وبعد ذلك مرتبة الكتابة. الكتابة فيها تفصيل. التفصيل ايه هو؟ ان الله تبارك وتعالى خلق القلم. طيب ما طبيعة هذا القلم؟ لا ندري. ما حجمه؟ لا ندري. ما المداد الذي به يكتب؟ لا ندري. نقف عند النص الوارد، لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، فقال له ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى قيام الساعة. بدأ القلم كيفية الكتابة، ومن اللي كان بيمسك القلم؟ لا ندري، لا ندري عن هذا، ولكن بدأ يكتب المقادير في اللوح المحفوظ. طيب صفحات اللوح المحفوظ لا ندري حجمها قد ايه، فيها كم سطر، الورق نوعه ايه، لا ندري. نقف عند النصوص الواردة ولا تخطاه. وده يا اخوانا هو المعتقد الصحيح، وده مسلك اهل السنة والجماعة ومسلك السلف، فكانوا يسمعون النصوص الشرعية ويؤمنون بمعناها التي دلت عليه لغة العربي، اما عن الكيفية فيكيلون علمها الى الله تبارك وتعالى. اما ان الانسان يقحم عقله في مثل هذه الامور ويبدا يتشدق بكلام غير شرعي والغير عقلي، ويتكلم عن اللوح المحفوظ وعن القلم وعن صفه اللوح الى غير ذلك، كل هذا امر لم تدل عليه الادله الشرعيه، ومن تكلم فيه فهو يتكلم بمحض افتراء وبمحض كذب. ايضا ومن لم يؤمن بهذا التفصيل لم ينفعه الايمان المجمل. يعني لو ان الشخص قال لك انا اؤمن بالقضاء والقدر، طب المراتب؟ لا أؤمن به، لم ينفعه إيمانه المجمل الذي ادعاه بأنه يؤمن بالقضاء والقدر. والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. عند الترمذي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طبعا كما تعلمون اول ما خلق الله القلم لا تدل على ان اول مخلوق هو القلم، بل معناها اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالاولية هنا اي بعد ان خلقه، ماذا قال له اول ما خلقه؟ قال له اكتب، وليس المعني بأنه أول المخلوقات، بل أول المخلوقات كما ثبت في الحديث المرفوع عن أبي رزين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق الماء أولا ثم العرش وبعد ذلك القلم وبعد ذلك بقية المخلوقات، لم يرد دليل في الترتيب. في حديث عمران بن حسين عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وفد من بني تميم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. كلمة وكان عرشه على الماء استدل منها العلماء أن الماء خلق أولا وبعد ذلك العرش وبعد ذلك القلم. هذا هو المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع ضال. يقول الإمام والشفاعة يوم القيامة حق، أي نؤمن بالشفاعة، وهي تكون بدايتها في أرض المحشر، وبعد ذلك تتم الشفاعة كما وردت بها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبسهم فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. انظر إلى فقه الإمام حرب وهو ينقل هذا الإجماع، جمع بين النصوص الشرعية الواردة في الشفاعة. فعلى وجه الإجمال إخواني، النصوص الشرعية الواردة في الشفاعة جاءت على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي مثبتة بس معلقة على شرط. والمنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث يزيد الفقير أنه قال: كنت رأيت رأيا من رأي الخوارج. واسمعوا لهذا الحديث جيدا، يقول يزيد الفقير: كنت رأيت رأيا من رأي الخوارج، فخرجت أنا وعصابة معي فقلنا نحد بيت الله ثم نخرج مع الناس. وهذا في زمن فتنة يزيد بن معاوية وخروج الحسن عليه إلى غير ذلك. فيزيد بن الفقير هو بيقول عن نفسه: كنت أرى رأيا من رأي الخوارج، أي اقتنع بفكرهم وأراد أن يخرج معهم، بحجة أن من عصى الله كفر ومن كفر مخلد في النار. يقول: فخرجت أنا وعصابة معي فقلنا نحج ثم نخرج مع الناس. يقول: وبينما نحن نسير في طريقنا إلى الحج إذا بجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس بحديث الجهنميين، معروف طبعا. يقول: فوقفنا نستمع إلى الشيخ، فلما تكلم يقول يزيد: فقلت له: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني ما هذا الكلام الذي تأتي به؟ كيف يخرج ربنا عز وجل أقواما من النار بعد أن دخلوها؟ ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ويقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. فنظر إليه جابر بن عبد الله وقال له: أتقرأ القرآن؟ يبقى خش في نقاش. وكلمة أتقرأ القرآن يعني معناها حافظ القرآن وفهمه ولا مجرد ثرثرة؟ أتقرأ القرآن؟ قال له: نعم. قلت: هل قرأت عن المقام المحمود؟ لو عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال: نعم. قال: أتدري ما هو المقام المحمود؟ قال: لا أدري. أتكلم ليه؟ يعني طالما أنك لا تدري ما معنى هذا الكلام وما تفسيره، لما تتكلم؟ هو بيقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود ومش عارف يعني إيه المقام المحمود. أتدري ما المقام المحمود؟ قال: لا أدري. قال: هو المقام الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم يخرج به من شاء الله من النار. يقول يزيد الفقير: فقلت لرفاقي: أتظنون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني صعب أنه يكذب، يبقى أصبح في شفاعة، يبقى ليس كل من وقع في معصية سيخلط في النار، حتى وإن دخل النار ممكن يخرج بشفاعة الشافعين. يقول يزيد الفقير: فرجعنا عن رأينا وتركنا رأي الخوارج، إلا رجل واحد منا خرج فقتل مع من قتل. عشان كده يا اخوانا بنقول ايه، ممكن من رحمة المولى عز وجل بطالب العلم عند وقوع الفتنة يرزقه ربنا عز وجل بشيخ من اهل السنة يبين له الحق. هنا بقى الكياسة والفطانة، ان يتخلص طالب العلم من حظ النفس ومن هواها ويتبع الحق، لأن بتبقى اللحظة دي لحظة حرجة مفترق طرق، والفرق بينها وبين الأمر الآخر شعرة لحية دقيق، إن لم يفطن العبد سيزل، وإن فطر تداركه الله عز وجل برحمته. لذلك تلاحظ في قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلف عن غزوة تبوك، كعب بن مالك صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. كويس، مش كعب بن مالك، مشى خلفه رجال من بني سلمة يقول فما زالوا يؤنبونني ويقولون لي ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قد كان كافي ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك. يقول كعب فما زالوا والله يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. كويس، هيرجع تاني هو. شوف بقى المولى عز وجل تداركه بماذا؟ أجرى على لسانه كلمة كان فيها مفترق في حياته، فقال كعب بن مالك هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني اللي حصل معايا ده حصل مع أحد قبلي؟ قالوا له نعم، مع هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قالوا مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. يقول فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة حسنة. وكان الكلمة دهية سبب من الله عز وجل أن تداركه وظل ثابتا على الحق. ركزوا، الله يبارك فيكم. طيب واحد يقول لك طب لما لم تحدث مثل هذه الكلمة مع مثلا الجد بن قيس أو مع فلان وفلان؟ والعلم عند الله إخواني هذا متوقف على ما في القلب من صلاح وتقوى وأعمال صالحة، ولكن زل لأمر عارض فالله عز وجل يعني من المحال أن يتخلى عنه في هذا الموقف. وده اللي احنا بنقوله، نلتزم بالحق وبالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ونسعى جاهدين لرفع راية الإسلام بقدر استطاعتنا، فإن زللنا فنأمل في عفو الله أن يتداركنا قبل أن نقع في الزلة. وأيضا إخواني دائما وأبدا عند مواطن الفتن وعند كثرة اللغط كن كيسا فطنا ودائما إلجأ إلى الله. يعني عند الفتن لا تركن إلى علمك ولا إلى إيمانك، لا، اركن إلى الله عز وجل وسله دائما الثبات في أوقات سجوده وفي أوقات الصحر أن يثبتك وأن يلهمك الرشد والصواب. أما أن الإنسان يركن إلى إيمانه ويركن إلى علمه سيؤتى من حيث ركن إليه. واضح يا أخوانا؟ يبقى يزيد الفقير خلاص ده خارج، قالك بس روح نحك ونطلع من الحج يلا على الخروج على طول. فربنا عز وجل تداركه بجابر بن عبد الله. ولكن الشاهد هنا أن يزيد الفقير ورفاقه نظروا إلى كلام جابر بن عبد الله بشيء من الدقة وعمق البصر. قال لك ده صحابي شيخ، أتظن أنه يكذب على رسول الله؟ لا، ده مستبعده. وكما قلنا قبل ذلك الله عز وجل عصم الصحابة من الكذب على رسول الله، عصمهم لما؟ حتى لا يكون هناك مطعن في شيء نقلوه عن الشرع، وإلا لو لم نقل بهذا لتطرق احتمالية الكذب إليهم وتطرق احتمالية الطعن في الشريعة. فعصمهم ربنا عز وجل من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الابتداع في دين الله. فتأمل يزيد الفقير كلام جابر وقال لك لا، نقف عند هذا الحد. كذلك ممكن يكون الإنسان عنده هوى لشيء معين ويقيد ربنا عز وجل له شيخا من أهل السنة يتكلم بكلمة حق، ولكن تحتاج إلى تأمل وإلى تروي وإلى عمق نظر بحيث يتخلص الإنسان مما في قلبه من الهوى. طيب يقول الإمام والشفاعة يوم القيامة حق، أي واقعة بشروطها. وقد استقرأ العلماء الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي تحدث الشفاعة، وهي إذن الله عز وجل للشافع، رضا الله عز وجل عن المشفوع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذه الشروط إخواني استلها العلماء من النصوص، وورد على هذه الشروط إشكالات. الإشكال الأول لما قالوا رضا الله عز وجل عن المشفوع له، قالوا طيب ما تقولون في الشفاعة العظمى، في الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف كلهم، وفيهم المؤمن وفيهم الكافر. الجواب: الشفاعة هنا بالإذن في بداية الحساب، بالإذن فين؟ في بداية الحساب، وليس فيها نفع للكافرين. طيب، يرد أيضا على هذا الشرط إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفع لعمه أبي طالب وخفف عنه العذاب. الجواب: هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قرر أهل العلم ليس هناك تعارض قط بين خاص وبين عام. يبقى العموم لا بد من رضا المولى عز وجل عن المشفوع له، ده عموم. طيب، خص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وليست إكراما لأبي طالب. واضح يا أخوانا ديت؟ يقول: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار. يبقى ده النوع الأولاني بناء على كلام الشيخ. النوع الأولاني عبارة عن إيه؟ أقوام بعد أن تم الحساب، هؤلاء الناس لهم ذنوب ما غفرها ربنا عز وجل يستحقون بها دخول النار. ده النوع الأولاني، أقوام لهم ذنوب تحت المشيئة ولكن ربنا عز وجل لم يشأ أن يغفرها له، فاستحقوا بهذه الذنوب النار. تأتي شفاعة قوم في هؤلاء الناس فلا يصيرون إلى النار، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ده النوع الأول. النوع الثاني: ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها. من هؤلاء الناس؟ هؤلاء قوم. طبعا يا أخوانا احنا هنا كلام عام، ولكن إذا أردنا التخصيص فلا نخصص إلا في الأمة فقط، أي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القواعد والضوابط التي تحكم مسألة دخول النار والخروج منها في أمتنا واضحة عندنا، أما عند غيرنا من الأمم فلا ندري عنها شيء. انتبهوا لدي كويس، يعني الأمم للأنبياء من قبلنا لا ندري كيف يحاسبهم ربنا عز وجل وكيف تكون عندهم الشفاعة وما هي القواعد والضوابط التي من خلالها يحاسبهم ربنا في أرض المحشر أو يدخلهم النار أو يخرجهم منه، لا ندري عن ذلك، ولكن عندنا أصول عندنا في أمتنا نسير عليه. فهؤلاء القوم اللي هم: ويخرج قوم من النار بعدما دخلوا. من هؤلاء الناس؟ هؤلاء قوم لهم ذنوب، وخبرك الذنوب ديت ماتوا ولم يتوبوا منها ولم يشأ ربنا عز وجل أن يغفرها لهم، فاستحقوا دخول النار فيدخلوا. طيب، فإن قيل ألا يشفع لهم؟ نقول: لا ندري. فيه احتمالين: إما أن يكون لم يشفع لهم من غيرهم، وإما أن يكون شفع لهم ولم تقبل شفاعتهم، هذا وارد. فلما لم يرد أحد الاحتمال أحد الأمرين خلاص سكتنا، نقول أن هؤلاء القوم أذنبوا ذنوبا لم يغفرها ربنا عز وجل لهم، وهي طبعا كما تعلمون كانت دون الشرك والكفر، فاستحقوا دخول النار فدخل. بعد أن يدخلوا كما تعلمون لا يخلدون في النار، لأن القاعدة عندنا إيه؟ لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه وقاعدة لا تنخرم. يبقى هؤلاء القوم دخلوا النار ببعض ذنوبهم وعذبوا فيها، فيأتي أقوام فيشفعون فيهم فيخرجهم الله عز وجل من النار بعدما دخلوه. ولكن هنا مسألة، ركزوا معايا مشايخ، ما المسألة؟ هؤلاء القوم الذين دخلوا النار بذنوب اقترفوها، الذنوب دي تقولنا ايه؟ دون الشرك ولم يتوبوا منها ولم يشأ ربنا ان يغفرها، صح كده؟ هؤلاء الناس القاعدة عندنا انهم سيعذبون في النار فترة معينة لا يعلمها الا الله ثم يخرجون، يعني عذبوا بقدر ايه ذنوبهم. طيب هل يا ترى هؤلاء الذين خرجوا بعدما دخلوا لما وقعت الشفاعة قبل الله عز وجل الشفاعة فيهم وأخرجهم قبل أن يستوفوا ما عليهم من عذاب، أم أنهم استوفوا ما عليهم من عذاب وخرجوا بالشفاعة؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ مفهوم؟ نقف ولا نتكلم، لأننا إذا تكلمنا هذا من القفو على الله عز وجل بغير علم. أنا أريد إخواني بارك الله فيكم أن أرسخ عندي وعندكم أصل وهو الغيبيات لا نتجاوز النصوص الواردة. واضح المسألة دي؟ طيب يقول ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين اللي هي شفاعة المؤمنين وشفاعة الصالحين والشهداء وشفاعة النبيين وشفاعة الملائكة وفي النهاية شفاعة أرحم الراحمين الله عز وجل. يقول النوع الثالث ويخرج قوم من النار برحمة الله، برحمة الله عز وجل بعدما يلبسهم فيها ما شاء الله. يبقى آخر نوع ذكره الإمام حرب شفاعة أرحم الراحمين، وهي المعنية بقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الجهنميين لما قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض المولى عز وجل قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة. وتكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط قبل ذلك، فليس ثم داع لإعادة الكلام. النوع الرابع من الخلق يقول وقوم يخلدون في النار أبدا. يبقى هؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل. يبقى هؤلاء أقوام خرجوا من الملة، أي من ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أشركوا بالله شركا أكبر أو كفروا بأي نوع من أنواع الكفر، سواء بالتكذيب أي كذبوا ما هو معلوم من دين الله بالضرورة، أو الجحود دحدوا ما هو معلوم من دين الله بالضرورة، أو أتوا بأي فعلة كفرية وأقيمت عليهم الحدة الرسالية ومع ذلك ظلوا على كفرهم وعلى عنادهم، هؤلاء مخلدون في النار ويدخل فيهم أيضا بلا نزاع كل من بلغته دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين أو من غيرهم ومات ولم يؤمن بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا نعتقد ونقطع بتخليده في النار. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت عليه الحدة الرسالية من أهل الكتابين ومن غيرهم ومات ولم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مخلد في النار. يقول الإمام ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. في الهامش أظنه عندكم. طيب نقرأ الحديث وبعد ذلك نتكلم بما ييسر علينا ربنا عز وجل. الحديث طبعا عند الإمام البخاري فهو صحيح، فالكلام على إسناده أو على متنه بغير الإقرار والتسليم من كلام أهل البدعة، خلاص حديث في البخاري موضوع خلصا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. الكبش الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون. قول نبينا صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، هذه اللفظة صحيحة وصريحة وواضحة والدلالة فيها واضحة، ولكن أصحاب العقول الرضية من أهل البدع ومن أهل الفرية على دين الله نظروا إلى هذه اللفظة وحكموا فيها عقوله، وما حكم آدمي عقله في نص صريح صحيح إلا ضل إلا ضل. فقالوا كيف يؤتى بالموت على صورة كبش أملح والموت شيء معنوي وليس بمحسوس؟ وكما تعلمون أن الموت حد بيشوفه، ده احنا بنرى آثاره. أثره ايه؟ كان عمال يتكلم طب ساكت، واخد بالك؟ كان عمال يجري طب ساكت، يبقى بنرى أثر الموت. فكيف يؤتى بالموت على صورة كبش أملح؟ نقول ما قاله المتقدمون، وانظروا بارك الله فيكم إلى أثر التربية والتسليم للنصوص وإلى أثر أخذ العلم عن أهله. صح يا أخاك وأخونا الشيخ أحمد الأخته، شيل يا عم الغطرة، إلع القلنصوة، اتوضأ، ده لسه أول درس. اللي هينام يا أخوانا هيبقى لنا معه شأن، بس عشان يبقى الكلام واضح من أولها كده. لنا معه شأن كبير يعني. طيب ركزوا، لأن التلاعب والطعن بيأتي من هذا، والناس طبعا كما ذكرت لكم قبل ذلك متى يثير أهل البدعة وأعداء الأمة الشبهات؟ حينما تنتشر الأمية الدينية بين الناس، تنتشر الأمية الدينية أنشر الشبهات، لكن في علم ما يقدرش، لأنه يعلم لو نشر الشبهة مع انتشار العلم ستذوب كذوبان الملح في الماء في ثوان، ويبقى أمره ظاهر مكشوف يفضح بين الخلائق. يمكن يقعد كده يقول طول بالك شوي، طب الوقت مضى، مش إشكال عندنا الوقت، العمر طويل، يبدأ يبث الأمية الدينية في الأمة على مدار مثلا 200-300 سنة، فلما يتيقن أن الأمية انتشرت وخلاص أصبح القاعدة العريضة جاهزة يبدأ يلقى عليهم الشبهة، قال لهم تعال عشان أعرفكم أن البخاري فيه أحاديث مكذوبة، وإن قلتم صحيح يبقى نبيكم ده بيتكلم أي كلام. كيف أهو يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح؟ تيجي إزاي دي؟ الواد طبعا عنده أمية دينية عالية، يقول لك الصحيح صحيح، خلاص يبقى الحديث ما ينفعش، يبقى الحديث ضعيف، مسلم. أيوه مسلم، لأنه تعارض مع العقل. وهكذا يمر على كل أحاديث، على كل كتب السنة، فيسقط منها ما لا يروق له، ومن ثم يتأتى بعد ذلك الطعن في القرآن. الذي صنع هذه الصنعة الخبيثة من غير المعتزلة أهل البدعة في وقتنا الحاضر يوسف القرضاوي، اعترض على هذا الحديث وقال لا يصح ولا يثبت، والموت هو الموت، كيف يأتي الموت في صورة كبش أملح؟ وتبعه في ذلك محمد الغزالي السقر. إخوانا لابد من التصريح بالاسم حتى يتبين الغث من السمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وإلا ما سمعنا بأحد يطعن في مثل هذه الأحاديث من الثقات الأكابر من أهل العلم إلا أهل البدعة، واخد بالك؟ يعني حديث السحر ما طعن فيه إلا المعتزلة، حديث مجيء ملك الموت لنبي الله موسى ما طعن فيه إلا المبتدعة. فمن حذى هذا الحذو ومشى على هذا الركب لا نشك أنه مبتدع ضل أضل من حمار أهله، وإلا ما الذي حمله على ذلك؟ لذلك حديث مجيء ملك الموت وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكليهما في صحيح الإمام البخاري، وشرح البخاري من العلماء الكثير والكثير، كل واحد منهم يأتي أمام هذه النصوص وغيرها ويسلم ويبدأ يتكلم في شرح الأحاديث شرحا طيبا مباركا تقبله أصحاب النفوس المطمئن. أما النفوس الخبيثة لا يروق لها ذلك، وهذا لابد أن نعيه ونفطن له جيدا. وكما أقول وأقول دائما، طلب العلم إيامه جاية، والحاجة إلى الطلب وإلى الرسوخ جاية بعد قليل، فافطنوا لهذا وكونوا على أهبة الاستعداد حتى لا يؤتى الإسلام من قبل أحدنا. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقولون هل تعرفون هذا. اعترض بعضهم وقال، قالوا بقى ايه، جاوبوا انتوا على السؤال، هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. كيف عرفونه؟ نعم تماما كما في حديث الشفاعة الطويل، حديث الجهنميين، فيأتي ربنا عز وجل في أرض المحشر، فيأتي إلى أقوام، يقول الرواية فيأتي في صورة غير الصورة التي يعرفونه عليه. ألا طب كيف يعرفونه ولم يره أحد؟ يعني احنا في الدنيا لم نره كويس، ومتنا لم نره، وفي أرض المحشر أتانا في صورة غير التي نعرفه عليه. كيف عرفنا؟ عرفهم إياه سبحانه وتعالى عن نفسه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى مفيش إشكال، يبقى ربنا سبحانه وتعالى عرف أهل الجنة وأهل النار على الموت. كيف عرفهم؟ سبحانه وتعالى لا يسأل عن كيف أبدا، يعرفهم سبحانه وتعالى كما أراد كيفما أراد. فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآهم. كلهم اللي هم مين؟ لا، أهل الجنة. انتبه في السياق، كلهم أهل الجنة. ثم ينادي يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهي فعلا يا أخوانا هي دي الحسرة الحقيقية. الله يا أخوانا لو تأملنا هذا النص لجعلنا نعزف عن كل متاع الدنيا. تخيل انت كده، توهم بهذا المشهد العجيب، فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب الذي ينقص على الدنيا، ينقص على الناس حياتهم في الدنيا، الموت هو ده اللي بينقص عليه. الواحد كل ما يفرح شوية ويبدأ هيعمل وهيسوي يفتكر الموت يكن. كل ما واحد ظالم يظلمه والإنسان يشعر بالقهر وبالحقد عليه يقول لك هذا اصبر هتموت والأمور ترجع لنصابها. طيب خلاص، أهل الجنة وأهل النار إيه اللي بينغصكوا في الدنيا؟ الموت، هنموته خلاص. ليتخيل كل إنسان منا هذا الموقف. وخد بالك في هذه الحالة هو ما فيش إلا مكانين، الجنة والنار، ليس ثم مكان ثالث. خلود بلا موت، انت متخيل ذات خلود بلا موت؟ خلود ابد الابدين. طب ملوش نهايه؟ لا ملوش نهايه. تيجي ازاي؟ تخيلها بقى. طب يا اخوانا الله يبارك فيكم، ودي الفوائد العزيزه النادره التي تستنبط من دراسه العقيده. يستقيم الانسان على المنهج ويستقيم على الادله ويستقيم على الحق. خلود فلا موت، خلود فلا موت. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا الحديث إخواني كما تعلمون ولا يخفى من باب الإخبار، والخبر يلزمه التصديق. وهذا الحديث كما تعلمون أنه متواتر، نص على ذلك أهل الاختصاص، فمن أنكر هذا الحديث فلا شك في كفره. أما من أوله وقال لك لا ده ما فيش موت، ده كناية عن كذا وكناية عن كذا، فلا شك أن هذا مبتدع ضال. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب والعلم النافع والعمل الصالح. يقول: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها. خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. انتقل الإمام حرب إلى معتقد آخر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو الجنة والنار. المعتقد إيه؟ أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، خلقهما ربنا عز وجل قبل أن يخلق لهم الخلق. ومن أجل هذه المعلومة اعترض المعتزلة على هذا المعتقد وقالوا: لا. طب لما؟ قالوا: لو قلنا بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار قبل أن يخلق لهما أهلا ده عبث، وتعالى الله عن العبث. طيب ما الذي حمله على ذلك؟ العقل. قال لك: طيب هو مش الغرض من الجنة الجزاء، والغرض من النار العقاب؟ ايه؟ طيب ما فيش حد مخلوق فضلا عن حد غلطه او ما غلطش، طب وانتوا رايكم ايه يا معتزل؟ قال لك: الجنة والنار دولت لن يخلق الا بعد الحساب. قال لك: طب والنصوص الشرعية الواردة؟ قال لك: لا، غير صحيح. وهكذا إخواني، ما حكم مكلف عقله في باب الأخبار إلا ظهرت بدعة المعتقد، وما حكم عقله وقدمه على النصوص في باب الأوامر والنواهي إلا ظهرت بدعة العبادات. إحنا بندور مع النص حيث دار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليه. يبقى خلقت لما خلق الله الجنة. فذهب جبرائيل فنظر إليها، فلما رجع قال له الرب عز وجل: ماذا رأيت؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخله. فحفها ربنا عز وجل بالشهوات، بالمكاره، حفها بالمكاره. والمعني بذلك والعلم عند الله عز وجل أن الإنسان لن يتمكن من دخول الجنة إلا بأن يقترف شيئا مما تكرهه النفس البشرية. والكراهة هنا بتبقى كراهة مؤقتة وليست كراهة دائمة. بمعنى إيه؟ ممكن الإنسان يجي مثلا مع دخول رمضان في شهر الصيف الشديد، ممكن النفس البشرية تكره، مش تكرهه على أنه تشريع، لا، تكرهه لما يترتب عليه من مشقة على النفس، عطشان والجو حر والنهار طويل وبشتغل مش عارف ايه، بيكره. دي طبيعة النفس البشرية، وهذا لا غضب فيه مطلقا، ولكن كراهة مؤقتة. ده في أقوام كثيرون من السلف أصبح قرة أعينهم وتلذذهم في طاعة الله عز وجل، حفها بالمكان. ثم قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع قال: وعزتك وجلالك خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم خلق النار وقال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال له ربنا عز وجل: ما رأيت؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وهذا حق. وهل رأيتني انتهنت من الحديث؟ هل رأيتني انتهيت؟ لا تعجلن. فعلا يا اخوان، اذا امعن المسلم النظر ودقق السماع في وصف النار ينخلع قلبه، ينخلع قلبه فعلا في النصوص الشرعية الوردة في ذلك. فقال ربنا عز وجل بعد ان حف النار بالشهوات، أي بما تحبه النفس البشرية، قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر ثم رجع قال: وعزتك وجلالك خشيت أن لا ينجو منها أحد. الشاهد من الحديث أن الجنة والنار مخلوقتان. طيب ده المعتقد. وهنا قال الإمام حرب أن الله عز وجل خلقهما ثم خلق الخلق لهما، يعني خلقهما قبل الخلق، أي قبل المكلفين من بني آدم ومن الجن، خلق الجنة قبل أن يخلقهما. المعتقد في الجنة والنار أيضا أنهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا، وده من أهم المعتقد. ومن أجل ذلك من أخبث المعتقدات، بل أخبثها على الإطلاق، هو من يعتقد أن النار تفنى. وأشد منه في الخبث من قال أن الجنة والنار تفنيان، هذا من أخبث المعتقد، وله تأثير سلبي على السلوك في الدنيا. ووجه ذلك من اعتقد أن النار تفنى ويفنى ما فيها، ما الذي يحمله على التقيد بشرع والبعد عن المحرمات؟ لا شيء. كما يخش النار يقولك ايه يعني هخش بعد مثلا مليون تريليون سنة، مش إشكال، طالما أنها ستفنى يبقى الأمر فيها هين. تعلمون طبعا المعتزلة وأهل البدع قالوا بذلك، قالوا بفناء النار. وهنا طبعا كلام منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بفناء النار، الكلام ده لا يصح، وإن صح فالإمام رجع عنه بدليل أنه ألف رسالة بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. يبقى ما ينفعش نتكلم في القضية ونبدأ نجيب نصوص لشيخ الإسلام لو كان الكلام منسوبا إليه وقال بفناء النار رجع عنه وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ ولما قال بفناء النار ما قالها من قبل رأيه، ولكن بفهم لبعض النصوص، ولكنه فهم غير سديد في مرحلة من مراحل العمر، وكلنا يقع في هذا. أي واحد فينا يا أخوانا في مرحلة الطلب بيتغير فهمه وفكره للنصوص مع كثرة طلبه للعلم وكثرة ملازمة أهل العلم. فمثلا أنت مثلا بتطلب العلم بقالك مثلا 20 سنة، هل من يوم ما بدأت أنت نضجك وفكرك وعقلك وفهمك مثل ما بدأت؟ بالتأكيد لا. كذلك الأئمة الكرام كلهم على هذه الشاكلة. فمسألة القول بفناء النار ده معتقد خبيث، ما يقوله إلا أهل البدعة والضلالة. معتقدنا أن الجنة والنار مخلوقتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. وهنا مسألة إن الإمام بيقول إيه؟ لا يفنى، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. أراد بذلك أن بعض الناس قالوا طيب النار لا تفنى ولكن كل من فيها يفنى. لا، فأراد الإمام أن ينقل هذه الكلمة حتى يبطل قول المبتدع من كل وجه. تعلمون من المعاصرين من قال بفناء النار مصطفى محمود، واخد بالك؟ وقال بتناسخ الأرواح، وقال بتعدد الآدمية. تعدد الآدمية يعني ايه؟ هو يؤمن بيوم الحساب، واخد بالك؟ ده كان سمعت منه ورأيته، يؤمن بيوم الحساب. قال لك بس يوم الحساب هيبقى في حساب او في جنة ونار؟ وقال طب وبعدين؟ هو بيقول طب وبعدين احنا وبعدين خلاص خلود ابد الابدين. قال لك لا، الذي نراه ان الجنة ستفنى والنار ستفنى، وربنا عز وجل يجيب ادم من جديد، وهكذا دواليك. انت متخيل الضلال لحد فين؟ ما هو ده اللي قالوا تنسخ الارواح. يعني معناها طب ادم الاولاني اللي احنا نسمع عنه ونقراه ونعتقد انه ابو الخلق، لما يجي ادم تاني هيبقى زي دوكا ولا ادم من جديد؟ ما هو ده بقى تنسخ الارواح. وزي ما قلنا ان محدش بيموت، ولكن فلان مات وروحه طلعت منه دخلت في ابوه ولا دخلت في امه او دخلت في كلب، المهم ما تموتش وخلاص. تنسخ الارواح ضلال ما بعد ضلال. وده كله جه منين؟ من اقحام العقل في قضية فوق مدركات العقل. يقول وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل، ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق، انظر لكلام الإمام ولا تستهجنه، فهو المناسب لهؤلاء. لذلك بعض الناس حينما تصدر بعض الألفاظ من بعض الراسخين الثابتين بتثبيت الله لهم في وصف بعض المبتدعة بألفاظ فيها شيء من الخشونة، يستهجنون هذا من الشيخ ويقولون ليس ثم داع، والرجل على الجملة من أهل السنة، ولا بد من يعني عدم استخدام الألفاظ الخشنة. هؤلاء قوم عواطفهم غلبت على النصوص الشرعية، فلا يعول عليهم ولا ينظر لهم ولا من نص. فعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي بن كعب أنه كان في مجلس فتعزى رجل بعزاء الجاهلية أمامه، تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب والوطنية والقومية وحضارة 7000 سنة. فقال له أبي بن كعب: اعضد ذكر أبيك. تخيل، فاستهجن القوم من أبي ما قال، قالوا: يا أبي ما كنت فحاشا، مش انت تطلع منك دية. فقال لهم: والله ما كان لي أن أقول ما قلت، إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. يبقى الرجل لما وصف فلان بأنه أضل من حمار أهله أو مبتدع ضال أو زنديق، واخد بالك، ما أتى بغريب ولا بمستنكر من القول. ولكن دايما كده صاحب الهوى وصاحب القلب الرقيق الرهيف بيصعب عليه الناس، فده ايه، مش في الحسابات لا من بعيد ولا من قريب. حاضر. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وبنحو هذا من متشابه القرآن، اكتب في الهامش بقى، هو ما لا يعرف معناه بلفظه بل نحتاج إلى غيره لمعرفة معناه. المتشابه ما لا يعرف معناه بلفظه بل نحتاج إلى نص آخر لمعرفة معناه. كل شيء هالك إلا وجهه حق، ولكن جاءت النصوص الشرعية كهذا النص واستثنت من الهلاك أشياء، فنعمل بالنصوص من كل وجه. فقل له: كل شيء، شو بقى ده التفسير الصحيح للآية، فقل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. بالأمر منتهى، تمام، الله خالق كل شيء وربنا شيء والقرآن شيء، أيدخل في الخلق؟ محدش قال الكلام ده. يبقى إيه معنى كل شيء والله خالق كل شيء؟ أي الله خالق كل شيء مخلوق، والله عز وجل بذاته وبصفاته ليست مخلوق. فكل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك ده هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم، والله عز وجل أعلى وأعلم.